عندما نقول كلمة تفسير يعني نقصد بها مدلول هذا الأمر. ولاحظوا أن الشيخ بدأ هذا الباب بقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة هذه هي مدلول كلمة التوحيد. والمقصود بالوسيلة التي بدأ الشيخ الباب بها، افتتح هذا الباب بتفسير التوحيد بمعنى الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى هي، بارك الله فيكم، ما نتقرب به إلى الله من الواجبات والمستحبات. يعني أنت إذا التزمت بالفرائض وبالواجبات وابتعدت عن المحرمات فإنك ابتغيت إلى الله بالوسيلة. ما هي الوسيلة؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قد تكون هذه الوسيلة بالبعد عن الحرام، وقد تكون هذه الوسيلة بفعل الواجب، حتى الالتزام بالسنن المؤكدة. هذه يا معاشر الأحبة من الابتغاء إلى الله بالوسيلة. من التزم بالسنة المؤكدة أو بالسنن أو بالرواتب أو بالمستحبات أو بالمندوبات فإنه يكون قد ابتغى إلى الله الوسيلة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل لا إله إلا الله ثم استقم. هذه الاستقامة يعني فعل الأوامر واجتناب النواهي هي الوسيلة التي صدر بها الشيخ هذا الباب. وذكر بعدها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هنا إبراهيم عليه السلام، وهذه تكلمنا عنها بالأمس، هذا المعنى ذكرناه بالأمس في قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكرر الشيخ هذا المعنى في آية أخرى يعني بدليل آخر، وهو قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبد. طيب هو في موضع آخر قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن، وهو أعلى مراتب التفسير. وهذه براءة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، براءة إبراهيم من الأصنام والأوثان التي لا تسمع ولا تدفع عن أنفسها ضرا ولا تجلب رشدا. هذا هو من تفسير التوحيد. عندما نقول فسر لنا التوحيد الذي تعتقده، ما هو التوحيد الذي تعتقده؟ تقول: أنا أتقرب إلى الله بالوسيلة، أنا أجتنب عبادة الأصنام، أنا لا أطيع العلماء فيما حرموه وهو حلال أو أحلوه وهو حرام، وأيضا أنا لا أحب أحدا أكثر من حب الله، إذا كان محبة شرعية. ولهذا ذكر الشيخ محمد رحمة الله عليه، ذكر بعد هذا الموضع: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأيضا هذا المعنى أشرنا إليه يا معاشر الأحبة بالأمس عندما قلنا إن أنواع الشرك، أنواع الشرك عياذا بالله تعالى، أنواع الشرك هي أربع. أنواع الشرك، الشرك الأكبر هي أربع: شرك الدعوة، وشرك النية، وشرك الطاعة. شرك الطاعة هو الذي أشار إليه الشيخ هنا، والنوع الرابع شرك المحبة. وهنا فسر شهادة أن لا إله إلا الله، وفسر كلمة التوحيد بأن لا نطيع أحدا من المخلوقين يأمرنا بما يناقض كلمة التوحيد. ولهذا قال أربابا من دون الله، يعني يجعل العالم أو يجعل الشيخ أو يجعل هذا الأستاذ يجعله يشرع دون الله، يجعله يشرع دون الله، نسأل الله العافية. ولهذا قال بعد ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. إذا كان الله لا إله إلا هو، فلماذا نطيع العلماء والأمراء والعظماء والسلاطين فيما من شأنه مناقضة كلمة لا إله إلا الله؟ هذا المقصود الذي أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يبينه، كما سيأتي أيضا في الأبواب اللاحقة. ولهذا قال سبحانه، سبحانه أن يكون معه أحد يشرع دونه، سبحانه أن يكون معه أحد يحلل أو يحرم دون الله، سبحانه أن يكون معه أحد يخلق كخلقه، سبحانه أن يكون معه أحد يتصرف في الكون كتصرفه. وقس على هذا جميع الأفعال والأحكام. ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه سيأتي لها باب مستقل، وأنا نبهت عليها أمس. وهنا قصد أن المحبة التي تناقض كلمة التوحيد هذه مردودة، وسيأتي لهذا باب مستقل يا معاشر الأحبة، سيأتي لهذا باب مستقل في الأبواب اللاحقة. وتقدم في الدرس الماضي عندما تكلم الشيخ عن الخوف من الشرك والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تقدم هذا المعنى، تقدم هذا المعنى، وسيأتي لهذا أيضا باب مستقل. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم ماذا قال بعدها؟ وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، كما ذكرنا قبل قليل أن الشيخ يجمل ثم يفصل. ولهذا أنا لما تكلمت عن المقدمة في أول هذه المجالس المتعلقة بالتوحيد، ذكرت أن هذا الكتاب المبارك بني على خطة معينة وعلى أساس معين، وفصلت في هذا في المجلس الأول. الإخوة الذين لم يكونوا معنا في المجلس الأول يعودوا إلى الدرس الأول سيجدون هذا التوضيح. هنا في عندما تكلم عن تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قصد الشيخ بهذه الترجمة نفي الألوهية كلها عن غير الله، قد أشرنا إلى هذا. فلا بد أن يعلم ويعتقد المسلم أنه لا يستحق الإلهية ولا العبودية أحد من العالمين. ولهذا الذين أله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو أله العزير عند اليهود، أو أله عيسى، هؤلاء ضلوا ضلالا مبينا. ولهذا لا يستحق الإلهية ولا العبودية أحد من الخلق، حتى الأنبياء ما يستحقون هذه المرتبة، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ماذا قال الله في القرآن لما تحدث عن الرسل، لما تحدث عن الرسل سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولو أشركوا وحاشاهم من هذا، وحاشا المرسلين من الشرك، لكن هذا من ضرب الأمثال. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا دليل على أن هذه المرتبة لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. أيضا يا معاشر الأحبة، ما يتعلق بمعاني الألوهية، معاني الألوهية هذه التي وردت في قول الله تعالى إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وأيضا في قول الله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وفي قول الله تعالى ليعبدوا إلها واحدا، وفي قوله تعالى في قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه يسميها العلماء نعوت الكمال. ما معنى نعوت الكمال؟ يعني المعاني التي تورث في النفس هيبة لتعظيم الله تعالى والتقرب إليه، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والخشية والإنابة، هذه اسمها نعوت الكمال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، وأمرنا أن نتعبد الله بها. يعني نقول يا الله يا عظيم يا ملك يا قدير يا سميع يا لطيف، هذه نعوت الكمال، وهي ذكرت في الآيات. أيهم أقرب ويرجون رحمته، لاحظ يرجون رحمته، هذا نعت كمال. وفي قوله إنني براء مما تعبدون، لماذا تبرأ؟ لأنه يخاف من الله ويخشى الله. وفي قوله إلا الذي فطرني، يعني خلقني وصورني، هذا نعت من نعوت الكمال. وفي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، هذا أيضا من نعوت الكمال. ثم تحدث الشيخ من الفوائد المسلكية هنا، تحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن مجرد التلفظ بهذه الكلمة لا يعصم الدم والمال، وتحدثنا عن هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، تحدثنا عن هذا المعنى في الدرس الأول أو في الدرس الثاني عندما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله، وتحدثنا عن في الدرس الثاني المجلس الثاني، وقلنا أن لا إله إلا الله هكذا لفظا لا تنفع إلا بشروطها، يا معاشر الأحبة، إذا وجدت هذه الشروط فإن هذه الكلمة تنفع ويكون لها تأثير في النفس وفي العمل، وهي مجموعة في هذين البيتين: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذه الشروط، ولهذا قال هنا، قال الشيخ رحمة الله عليه عندما أورد هذا الحديث وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالجملة الأولى، ما قال من قال لا إله إلا الله وسكت، قال وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني أن التلفظ لا يكفي. إذا قالها وكفر بما يعبد من دون الله يعني فسرها عمليا، تنبهوا يا كرام، فسرها عمليا وفسرها اعتقادا. ما معنى فسرها اعتقادا؟ يعني أقر إقرارا جازما في قلبه أنه لا يستحق الألوهية إلا هو سبحانه، وأن نعوت الكمال لا تصرف إلا لله تعالى، وأن توحيد العبادة بالتأله وبالخضوع وبالاستسلام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد. أما الجانب العملي فإنه يعمل بتفسير التوحيد بجوارحه، يسجد لله، يصلي لله، يتحاكم إلى الله، يستسلم لأوامر الله، ينقاد لنواهي الله، وهكذا. ولهذا قال وكفر بما يعبد من دون الله، النتيجة حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقال الشيخ إن هذه الترجمة ستبين لاحقا، والذي يترتب على هذا الحديث يا معاشر الأحبة، الذي يترتب عليه هذا الحديث، الذي يترتب عليه وهذه والله هذا المعنى يغفل عنه كثير من طلاب العلم، هذا المعنى الذي سأقوله الآن يغفل عنه كثير من العوام ومن طلاب العلم. ما هو هذا المعنى؟ أنه يجب علينا إذا حققنا التوحيد أن نحب القائمين على توحيد الله. إذا حققنا التوحيد يجب علينا أن نحب القائمين على توحيد الله، وأن نوالي من يوحد الله ومن يدعو إلى توحيد الله، وأن ننصر من ينصر، أن ننصر من ينتصر لتوحيد الله، وأن نبغض أهل الكفر وأهل الشرك وأن نعاديهم بقلوبنا، لكن لا نعتدي على أحد كما يفعل بعض الشباب هداهم الله، لا نعتدي على أحد ليس على ملتنا، هذا لا يجوز. لا يعتدي على كافر، هذه من حقوق الحاكم أو الأمير أو ولي الأمر. ما نقول أنا والله حققت التوحيد وأنا أوالي الموحدين وأبغض الكافرين فلهذا سأقاتل هؤلاء الكفار، هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، وسيأتي لهذا زيادة معنى إن شاء الله. ثم قال الشيخ فيه، تفضل يا أخي يوسف اقرأ المسائل. نعم شيخنا، المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. نعم فقال نعم نعم. هنا الشيخ رحمة الله عليه، وقلنا هذا في المجلس الأول، قلنا أنه في خاتمة كل باب يضع بعض القواعد وبعض الضوابط التي تذكر القارئ والسامع إلى المعاني الرئيسة التي سيقت في الباب. فهنا قال أن هذا الباب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد، وذكرنا هذا وفسرنا الشهادة وقلنا أن معناها لا يتحقق إلا بشروطها التي ذكرناها، وذكر آية الإسراء وهذه تكلمنا عنها فيما يتعلق بالوسيلة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، هذه تحدثنا عنها. قال: ومنها آية براءة. آية براءة هذه التي وردت في مسألة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وتكلمنا عنها وقلنا أن الشيخ تكلم عن ذكرها في باب الخوف من الشرك، وأشرنا إليها في اللقاء الماضي وتحدثنا على أن هذا يدخل في أنواع الشرك الأكبر، وهو ما يتعلق بشرك ما يتعلق يا معاشر الأحبة بشرك شرك الطاعة، ما يتعلق بشرك الطاعة. وأيضا بعد ذلك تكلم عن قول الخليل: إنني براء مما تعبدون. ونلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام عندما تبرأ أنه ذكر الإثبات بعد النفي، ذكر الإثبات، أقول لا إله إلا الله، وهنا أيضا نفس المعنى: إنني براء هذا نفي، يعني أنفي جميع الألوهية عن الله تبارك وتعالى ولا أصرفها لأحد بحق إلا الله، ثم قال: إلا الذي فطرني. وبعد ذلك ذكر الشيخ قال تكلم عن آية البقرة في الكفار وما هم بخارجين من النار، وهذه سيأتي لها باب مستقل، وهي شرك المحبة. ثم تكلم عن تفسير من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذه وضحناها قبل قليل، وهي ما يتعلق بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم. والآن ننتقل إلى الباب السادس. اقرأ يا أخي يوسف. أخي يوسف معنا؟ نعم شيخ، تفضل. السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. نعم شيخ. من الشرك. أقرأ. بلى. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى حمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، نعم. هذا الباب السادس يا معاشر الأحبة متعلق أيضا بتفسير التوحيد الذي عقده المصنف رحمة الله عليه في الباب السابق الباب الخامس، وأخذ يوضح تفسير التوحيد بذكر بعض الأعمال التي يفعلها بعض الناس إما جهلا وإما عمدا، ولهذا قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وصدر هذا الباب بقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إلى آخر الآية. هذه الآية يا معاشر الأحبة قصد منها المصنف أن النفع والضر أن النفع والضر كله بيد الله ولا يملكه أحد إلا سواه، فلا ينفع سواه ولا يضر سواه سبحانه وتعالى. ولهذا قال قل حسبي الله، وهذا تفسير للتوحيد. إذا قلنا حسبي الله هذا تفسير للتوحيد. كيف يكون تفسيرا للتوحيد؟ يكون تفسيرا للتوحيد بأن نصرف قلوبنا إلى الاعتماد عليه وحده سبحانه، ولهذا قال عليه يتوكل المتوكلون. والتوكل هذا عبادة، والعبادة تدخل في توحيد الإلهية أو توحيد التوحيد العبادة، فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه عند القيام بأي عمل. وقد تحدثنا يا معاشر الأحبة في المجلس الثاني لو تذكرون الأخوة يذكرون معنا عندما تحدثنا في المجلس الثاني وتكلمنا عن أنواع التوحيد ماذا قلنا فيها؟ قلنا التوحيد إما أن يكون توحيدا إما أن يكون توحيد إلهية أو توحيد ربوبية أو توحيد أسماء وصفات، وهذا يعني أن المسلم ينبغي أن يجمع بين هذه الأنواع الثلاثة عند الاعتقاد. ولاحظوا الآية هنا ماذا قالت؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله يعني كافيني الله سبحانه وتعالى. والله هذا نعت، لفظ الجلالة نعت، وهو توحيد للإلهية. ثم قال عليه يتوكل المتوكلون، فهنا جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعد ذلك تحدث المصنف عن بعض الآثار مثل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا الأثر يدل على أن الأساور التي توضع في الأيدي أو توضع في الرقبة أو الخيوط التي توضع على الأرجل أو ما يعلق في رقبة الصبي أو الطفل لإبعاد السحر أو لإبعاد الأمراض أو لإبعاد الجن أو لإبعاد الأذى أو لإبعاد الحسد أو لإبعاد العين، كلها باب من أبواب الشرك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حلقة أمره بأن ينزعها، وقال إنك لو مت ما أفلحت أبدا، يعني وهي عليك. نعم، هذا يدل على أن مثل هذه المسابح التي توضع في اليد بنية أو باعتقاد صرف الجن أو إبعاد الشياطين أو إبعاد المردة أو إبعاد الحسدة، هذه كلها لا تجوز، وسيأتي تفسير لها فيما بعد. ثم ذكر حديث عقبة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. على ماذا يدل هذا الأثر المرفوع؟ يدل على هذا الأثر المرفوع على أن أي شيء يعلق بقصد جلب النفع أو دفع الضر، هذا يكون والعياذ بالله شركا. لكن هل يكون شركا أكبر أم يكون شركا أصغر؟ نقول إذا اعتقد أنها تصرف الأذى بنفسها وأنها تجلب الخير، فإن هذا والعياذ بالله يكون شركا أكبر. لكن لو قال هي وسيلة من وسائل إبعاد الأنفس لكن النافع والضار هو الله، هذا يكون شركا أصغر. ثم ذكر الأثر المتعلق بحذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذا أيضا مثل المعنى السابق، أنه يضع خيطا لدفع الأمراض أو لإبعاد الوباء أو لإبعاد الأسقام، وبعض الناس يفعلها تدينا. ولهذا قال الله: وما يؤمن، يعني عندهم إيمان لكن جمعوا مع هذا الإيمان جمعوا معه الشرك. وكما قلنا يا معاشر الأحبة في الدروس الماضية، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب لا يكفر أحدا أبدا. أما ما ورد في كتابه كشف الشبهات أنه قال إن، وهذه مسألة من المسائل التي تلتبس على بعض طلبة العلم، قالوا إنه في كتاب كشف الشبهات ذكر أن العذر بالجهل، ذكر أن العذر بالجهل لا يكون صاحبه مستحقا للعذاب. وفي كتاب التوحيد قال إن إن من يقوعون في الشرك لا يعذرون بالجهل، فكيف نساوي بين القولين؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، ودائما تذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والجواب عنها يا معاشر الأحبة أن الشيخ محمد عبد الوهاب ليس عنده تناقض في هذه المسألة، فعندما قال في كتاب التوحيد بأن من وقع في هذه الأعمال الشركية إنه لا يعذر بالشرك، يقصد من قامت عليهم الحجة وبلغتهم المحجة، وليس عندهم ما يمنع من العلم ومن العمل. أما ما ذكره في كتاب كشف الشبهات وأنه يعذر من فعل ذلك، يقصد أن معهم عذر، يعني إما نشأوا في بادية، أو أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام فوقعوا في الأعمال الشركية. وهنا لا بد أن يفرق بين الأمرين، إذا وجد العذر فإن الشيخ لا يكفر أحدا، وإذا لم يوجد العذر وقامت الحجة والمحجة فإن هذا الإنسان تنطبق عليه نصوص الكفر والشرك، لكن لا نكفره بعينه، لا نكفره، لأننا لا نعلم عن حاله إلا بما تبين لنا. هذا بالنسبة للمسألة التي تلتبس على الإخوة، يقولون الشيخ محمد الوهاب يكفر الناس أو يكفر المسلمين أو يكفر العوام، وفي بعض كتبه لا يكفر. هذا هو توضيح المسألة هذه، إذا وجد العذر ووجدت الحجة وكان هناك علم ومعرفة فإن الشيخ لا يعذر أحدا، لا يعذر أحدا، يعني عاش بين المسلمين ويفعل أفعال الكفار، كيف نعذره هذا؟ هذا كيف نعذره؟ نقول والله عنده عذر بالجهل، أين الجهل هنا؟ أما من كان في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام، وذكر الشيخ أنه يكفر، أنه لا يكفر، ذكر الشيخ أنه لا يكفر، نعم الصحيح أنه لا يكفر، لأنه انطبقت عليه الأوصاف التي تمنع من قيام الحجة عليه، لأن الإيمان لم يرسخ في قلبه، فهنا لا يكفر. هذا هو موقف الشيخ وتوضيحه باختصار. نعم، فلهذا تلاحظون أنه يقول، ذكر هنا قال من الشرك، من الشرك، يعني هذا بعض أفعال المشركين، ولم يقل الشيخ إن فاعل هذا مشرك. وسيأتي في بعض الأبواب أن الشيخ يحكم على بعض الناس بما يتعلق بهذه الأعمال، وهذه مسألة مهمة ينبغي التفطن لها حتى لا يظلم الشيخ في هذا الباب. هنا يا معاشر الأحبة، فيما يتعلق بلبس الحلقة ولبس الخيط والتميمة، هذه لا بد من بيان بعض الأمور. ما هي؟ لا نجعل سببا للشفاء أو سببا لدفع الضر أو سببا لدفع المصائب أو دفع الشرور إلا ما جعله الله سببا من ناحية الشرع أو من ناحية القدر، مثل الدعاء، الدعاء هذا يدفع البلاء، فما نساويه بالخيط أو بالتميمة، أو ما نقول التميمة هذه مثل الدعاء أو الخيط هذا مثل الدعاء يرد البلاء، هذا سبب شرعي وهذا سبب غير شرعي. أيضا ينبغي يا معاشر الأحبة أن الإنسان لا يعتمد على شيء يظنه ينفع ويضر دون دون الله تعالى. حتى هذا البنادول أو المسكن الألم أو الفيفادول أو البنادول، هذه لا تنفع بنفسها إلا بتقدير الله. إذا لم يقدر الله لها أن تبعد الصداع أو الحمى أو الألم أو الوجع فإنها لا لماذا؟ لأن وإذا مرضت فهو يشفين، هذا تفسير التوحيد، وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي والكافي هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن أي سبب مرتبط بقضاء الله وقدره، أي سبب من الأسباب الدنيوية التي تجلب النفع أو تدفع الضر، كلها بتقدير الله تبارك وتعالى. طيب اقرأ يا أخ علي المنتصر، اقرأ المسائل. السلام عليكم. أخ علي معنا؟ نعم شيخ، السلام عليكم. تفضل. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة، أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن العباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة، أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشر، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم، أنت النسخة التي معك يا أخ علي مشغولة أم لا؟ نعم شيخ. أيوة، بالنسبة لنقول التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الآن فيما يتعلق بهذه المسائل يا معاشر الأحبة، قلنا في المجلس الأول لهذا المتن أن الشيخ في نهاية كل باب يقرر القواعد والمعاني التي وردت في النصوص، يقررها في ألفاظ يسيرة حتى لا تنسى، يعني مع كثرة النصوص وكثرة الأدلة تضيع المعاني في الذهن، فيقوم الشيخ ويلخصها في 4 أسطر، 5 أسطر، 10 أسطر على هيئة رؤوس أقلام. وهذه طريقة ذكية اتبعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فهنا قال: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، أين ورد هذا؟ قال: انزعها انزعها، ما قال أعطني هذه الحلقة، قال انزعها. هذا تغليظ، هذا تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا غلظ عليه؟ حتى يبين خطر الشرك في القلب وفي العمل. أنك قال إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وقال في البداية انزعها. وكلمة النزع هذه تدل على ماذا؟ تدل على شدة هذا الأمر وقبحه. ولهذا قال الشيخ: التغليظ في لبس الحلقة والخيط. ثم قال: الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. سبحان الله العظيم، انظروا يا معاشر الأحبة، الصحابة الذين هم اصطفاهم الله لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم على يديه، لو أن أحدا منهم مات وهي عليه ما فازوا ولا أفلحوا، لأن الشرك ليس فيه مجاملة بين صحابي وتابعي وتابع التابعي و و و إلى آخره. مسائل التوحيد لا مجاملة فيها، لا ولا مهادنة فيها، هذا دين وتوحيد وإيمان، فلا يجامل صحابي على تابعي أو تابعي على تابع التابعي ولا متقدم. بل إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لما ذكر الله فضائلهم ماذا قال في الخاتمة؟ قال: ولو أشركوا حاشاهم عن ذلك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا مهادنة ولا مجاملة في توحيد الله. ثم قال أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم هذا صحيح، أسأل الله العافية. الرياء أشد من الأمور الكبيرة القبيحة. لماذا؟ لأنها تتعلق بحياة القلب، تتعلق بحياة القلب، وتتعلق بالعمل، وتتعلق بالإيمان، لأن هذا الإيمان لو عدم فإنه لا قيمة للتوحيد، لأن الإنسان لم يحقق هذه الشروط التي تدل على انقياده لشرع الله وإلى عبادته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث المشهور؟ قال: اتقوا السبع الموبقات. ذكر منها الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات، هذه التي بعد الشرك، التي بعد الشرك، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما قال الشيخ هنا، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لكن قد يقول قائل: أليست هذه مبالغة أن نقول الشرك الأصغر؟ لا، أنت لا تنظر هو أصغر أو أكبر، لا تنظر إلى هو صغير أو كبير أو خفي، أنت انظر ما فعل في الاستهانة بالإيمان والاستهانة بالعمل والاستهانة بالإخلاص، لأن هذا أصلا هذا الشرك هو خلاصته أنك ابتعدت عن الإخلاص لله وعن توحيد الله، وقدحت في هذا الإيمان الذي جعلته في قلبك. فنحن ما ننظر إلى كونه أصغر أو أكبر أو هو خفي، إنما ننظر إلى ما يتعلق بالانقياد للعمل وللإيمان. هذا ما يتعلق بهذه الجملة. ثم قال أنه لم يعذر بالجهالة، هذه التي أنا ذكرتها لكم قبل قليل، أنه لم يعذر بالجهالة. قلنا الشيخ في كتاب التوحيد لا يعذر بالجهالة، في كتاب كشف الشبهات يعذر بالجهالة، وأنا وضحت هذا المعنى قبل قليل. لا يعذر بالجهالة يعني إذا قامت الحجة ووجدت المحجة ولم يكن هناك عذر يمنع من العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الله أنا، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. يعني عندك علم وتعلم أن هذا شرك وأن هذا خطر على التوحيد وخطر على الإيمان وخطر على، فلهذا لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا بالشروط. وهذه دائما المسألة يقع فيها التباس عند الإخوة، يظنون أن الشيخ محمد الوهاب يكفر بالجهل، هذا ليس على إطلاقه، هذا بارك الله فيكم ليس على إطلاقه، فنتنبه. ثم قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذا الخيط أو هذه الطولة أو القلادة التي توضع في الرقبة أو توضع في الرجل للأطفال أو في بعض المواليد توضع في أيديهم، وفي بعض البنات يضعونها على رؤوسهن أو توضع على يديها أو على خصرها أو نحو ذلك، هذا يظن بعض الناس أنه يدفع الحسد أو يدفع السحر أو يدفع العين أو يدفع الأذى أو الشياطين أو الأرواح الشريرة كما يسمونها، والصواب أنها مع الوقت تضعف نور الإيمان في القلب وتجعله يتعلق بهذا الشيء الذي لبسه ولا يعظم الله ولا يلتفت إليه بقلبه ولا يتزكى ولا يتعلق بالله ولا يعني يعلم بقلبه أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضال، لأنه وضع شيئا محسوسا في يده أو في بدنه وظن أنه هو النافع الضال، وهذا والله منكر. ثم قال التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، هذا مهم جدا، أن من تعلق شيئا وكل إليه، هذا ورد في الحديث، ورد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني هذا وكلت إليه الآن، وكلت إليه. ما معنى وكلت إليه؟ يعني نقول أنت الآن جعلتها هي التي تنفع وتضرك، انظر الآن هل تقربك إلى الله أم تبعدك. ثم قال التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا وضحتها أنا في البداية، هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول هذا بحسب ما يقع في القلب، وتم توضيحها أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، نعم، يدخل أيضا في نفس الحكم الذي بيناه. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، هذا يا معاشر الأحبة، هذا صحيح، ويدل عليه المعنى، يدل على هذا المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحذرون من الشرك الذي يكون سببا في القدح في التوحيد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عندما قال للصحابي عندما قال للرجل الذي لبس هذه، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقصد بهذا أن من

قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام حق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن عين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من اختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. نعم، هنا يا معاشر الأحبة كما قلت قبل قليل أن هذه المعاني سيأتي لها تفصيل، في الأبواب القادمة. ها هو الشيخ بينها في الباب السابع، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وبدأ أو استفتح الشيخ هنا الباب بحديث أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وهذا الحديث في الصحيحين. والقصد من هذا أن أي شيء يوضع في البهائم يقصد به إبعاد الحسد عنها أو إبعاد العين عنها أو إبعاد الأذى عنها، هذا قد يكون سببا يقدح في الإيمان إذا اعتقد أن هذا الأمر قد يقع، اعتقد أن هذا الأمر يحصل بسبب هذه القلادة أو بسبب هذا الوتر. وكذلك الخيوط التي توضع إما على مكان ما في السيارة أو على باب البيت أو على أو توضع في مكان ما لإبعاد الشياطين أو الشرور، هذه كلها مما يقدح في الإيمان، ثم ذكر الشيخ حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى والتمائم والتولة الشرك، هذه يسمونها العزائم، الرقى تسمى العزائم، العزيمة هي كتابة نصوص معينة، تبعد الأذى أو تبعد السحر أو تبعد المرض أو تبعد الوباء عن أهل البيت أو عن البهائم، أو تبعد الشر عن السيارة أو عن الأطفال أو عن البنات أو عن الزوجات أو نحو ذلك، ويلحق بها التمائم. هذه التمائم هي التي توضع على الأطفال، توضع على رقبة الطفل أو توضع على يد الطفل تميمة، يسمونها تميمة، وعادة تكون من القرآن أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأذكار أو الأدعية، وهي ليست ببعيدة عن الرقى، يعني في المعنى، يعني الرقى هي العزائم والتمائم هي ما يعلق من خيط أو قلادة أو خرز ونحو ذلك ويكتب فيها. أما التولة، هذه هي شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهذا يصنعونه في الأعراس وفي الزواجات، يصنعونه في الزواجات يعني يشتغلون به بعض النساء لعطف المرأة على زوجها وعطف الزوج على زوجته، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات يعني الساحرات أو ما يلحق بهن ممن يستعملن هذه الأمور المحرمة، وهي تسمى التعويذات. التعويذات يعني الأمور التي تعقد أو التي تبرم أو التي تكون سببا لإبعاد الأرواح أو إبعاد الأذى عن البيوت أو الأطفال أو النساء أو نحو ذلك. بل إن بعضها يوضع على البهائم كما في الحديث هذا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا دليل على خطر هذه التعويذات التي يعتقد أنها تنفع دون الله. لأننا ذكرنا في المجلس الأول يا معاشر الأحبة أن تحقيق توحيد الإلهية لا يكون إلا بالإخلاص والتعلق بالله والخشية والإنابة إليه. ولهذا في حديث ابن عباس الذي أشار إليه الشيخ قبل قليل في المسائل، الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ماذا قال ابن عباس في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه تكون ندا والعياذ بالله، هذه تكون ندا فيحبها، يحب هذه التميمة ويحب هذه القلادة ويحب هذا الخرز ويحب هذه الخيوط ويحب هذه الكتابات التي كتبت ووضعت على البهيمة أو على رقبة الدواب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه هي التي قصد الشيخ أنها تناسب هذه المسائل. وهل تكون هذه شركا أكبر أم تكون شركا أصغر؟ هذه لا نقول إنها شرك أكبر إلا إذا اعتقد أنها بنفسها تبعد الأمراض وتبعد الوباء وتبعد العين وتبعد بنفسها، يعني هي بنفسها تكفي من كل شيء، فهذا والعياذ بالله تكون بهذه الطريقة شركا أكبر. أما إذا اعتقد أن النافع الضار هو الله وقال أنا ألبسها وأعلم أن النفع كله من الله وأن الضر لكنها مما جرب وأنا أجربها كما جربها الناس، فإنها في هذه الحالة تكون شركا أصغر. قد يقول بعض الناس: هل الرقى كلها في درجة واحدة؟ الصواب أنها ليست كلها على درجة واحدة، منها رقى مباحة ومنها رقى محرمة. الرقى المحرمة هي ما يدخل فيه ما يكون بأسماء الشياطين أو أسماء المردة أو أسماء السحرة أو حتى التي يكون بذكر الله ويظنون أنها تكون سببا للخير من دون الله. أما الرقى المباحة هذه التي أمر الله تعالى، وهي التعويذات الإلهية مثل قراءة المعوذتين، قراءة آية الكرسي، قراءة الفاتحة، قراءة خواتيم البقرة، هذه رقية رقية لكنها مباحة ليست محرمة. والتعلق يا أيها الإخوة، التعلق من تعلق، لاحظ الحديث، من تعلق يعني أنه اعتقد بقلبه أن الحوائج لا تقضى إلا بسبب هذه الأمور التي توضع في البيوت أو على الأطفال أو على السيارة أو على مكتب العمل أو على، يعني أن القلب يميل إليها بسبب هذه، سبب هذه المنافع التي زعم أنها فيها. قال: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، هذه ذكرناها قبل قليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض رقى نفسه بالمعوذتين. قال: والتولى شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ما معنى من تعلق شيئا وكل إليه؟ يعني أنه يكون هو مسؤولا، يكون هو مسؤولا عن ما يحدث له إذا اعتقد بقلبه أن هذا حق، هو يكون مسؤولا عن هذه النتيجة التي ظنها بقلبه. من اعتقد شيئا وكل إليه، هذه ذكرها الشيخ في الباب السابق، وروى أحمد عن رويفع: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم. فهذه أيضا تدخل في التولى، وتدخل في التمائم، يعني أنه يجعلها، يعني يعقدها، يعني في وقت الحرب أو في وقت ملاقات الأعداء يعقدون لحاهم كما يفعل الأعاجم، يجعدون هذا الشعر ويعقدونه تشبها بأهل الشجاعة أو أهل البطش أو أهل القسوة، يظنون أن هذا من فعل أهل البطولة وأهل الفوز في المعارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لرويفع أن من عقد لحيته يعني بهذه الصفة تشبها بالجاهلية أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الأفعال تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابها، و بيناها في الدقائق الماضية كيفية تقلد الوتر، هذه توضع على البعير لجلب النفع أو دفع الضر، وعقد اللحية هذا يكون في المعارك أو عند التقاء بالأعداء، أما الاستنجاء برجيع الدابة أو هذا لا يجوز، لأنه طعام إخواننا من الجن فلا يجوز هذا العمل. اقرأ يا أخ منذر، اقرأ المسائل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مساء: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التوالى. نعم، هنا قال تفسير الرقى والتمائم، تكلمنا عنها يا معاشر الأحبة قبل قليل، وقلنا الرقى تسمى العزائم، إذا كانت هذه الرقى خالية من الشرك، خالية من أسماء الشياطين، فلا بأس بها، لا بأس بها، يعني لا بأس إذا كان آيات قرآنية، وإن كان بعض السلف يكرهون أن تكتب الآيات وتوضع على الصدر أو على اليد أو على، ولهذا قال الرقى يعني الرقى الشركية، الرقى والتمائم الشركية والتولاء الشركية. أما إذا كان شيء من القرآن فبعض العلماء أجازها وبعضهم لم يجزها، والصواب أنه لا يجوز أن يعلق القرآن على الصدور، أو لماذا؟ لأنها قد تكون وسيلة لفعل المنهي عنه فيما بعد. الآن يضع مثلا سورة البقرة، وغدا يضع أسماء شياطين أو أسماء سحرة أو أسماء، فلهذا تمنع إلا في التعويذات فقط. هذا ما يتعلق والتمائم تكلمنا عنها، هذه توضع على الأولاد، توضع على الأولاد، يعني آية الكرسي في رقبة الطفل أو الطفلة، أو أسماء معينة أو تعويذات أو أدعية معينة لم ترد في السنة، هذه هي التي تسمى التمائم. ولهذا قال رخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، والصواب كما قلنا قبل قليل المنع، أن تمنع، ويبقى تبقى الرخصة في التعويذات التي وردت في السنة، أما ما يعلق فلا يجوز لا من القرآن ولا من غير القرآن، وأن هذه الثلاثة كلها من الشرك. لاحظوا قال كلها من الشرك من غير استثناء، سواء آية الكرسي أو المعوذتين، ما يعلق شيء، القرآن للعمل وليس للتعليق. نعم. قال الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. نعم، أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، إذا مرض الإنسان وقرأنا عليه آية الكرسي أو خواتيم البقرة أو قرأنا عليه المعوذتين أو قرأنا عليه الفاتحة، لا حرج في ذلك، وليست هذا، ليس هذا ممنوعا. نسميها رقية، سميها تميمة، المهم أنها تعويذات وردت في السنة. أن تعليق الأوتار على الدواب من ذلك. نعم، يعني إذا وضع على الدابة وترا خيوطا أو خرزا أو حتى تبتعد عنها العيون أو الحساد أو الشياطين، هذا لا يجوز، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر أن تقطع القلائد والأوتار التي توضع على الإبل، ثم قال الوعيد الشديد على من تعلق وترا. أين ورد هذا الوعيد؟ أين ورد هذا الوعيد؟ فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء من هذا، وعيد هذا، نسأل الله العافية، فإن محمدا بريء منه، يعني من تقلد وتر أو عقد لحيته، ويدخل فيها أيضا وضع تميمة على الطفل أو على الطفلة أو على، وكذلك الذي يوضع للنساء تحبيب الزوجة إلى زوجها أو الزوج إلى زوجته، وهذا يسمونه ماذا؟ يسمونه ذكرناه قبل قليل، الذي يحبب الزوج، هذه اسمها التولة، اسمها التولة. التولة هذا عمل يعمل، يعملونها النساء في الأعراس أو الرجال، حتى بعضهم رجال وبعضهم نساء، يعملون عملا يحبب المرأة، يعني يقولون لهذه العروس نصنع لك شيئا يحبب زوجك فيك ويحبب الزوج في زوجته، هذه محرمة وهي من الشرك، وهي من الشرك. نعم، ولهذا قال في المسألة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، اللي هي التولة والرقى والتمام. ثم قال فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، ذكر هذا المعنى في ذكر هذا المعنى، أين ذكره؟ أين الفضل الذي رتبه الله، رتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذا هو الفضل. من قطع تميمة من إنسان، يعني وجد في يده خيطا أو تعويذة أو قراءة وقطعها أو مزقها، كان كعدل رقبة، كأنه أعتق إنسانا مستعبدا، وهذا فضل عظيم. لماذا يا أخوان رتب الله هذا الفضل على هذا العمل؟ نسمع الأخ جاسر، تفضل. أخ جاسر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبركاته. الله عز وجل رتب هذا لأنه لحمى التوحيد يا شيخ، لأنه نهي عن الشرك، والله أعلم. أحسنت، نعم، لأن فيه تحقيق لمعنى التأله والإخلاص لله تعالى، وهذا ذكرناه في المجلس الأول عندما تكلم عن قواعد التوحيد، أن تحقيق الألوهية يكون بالتأله والإخلاص، وأن تكون العبادة ظاهرة وباطنة كلها لله، وأن يبتعد عن الشرك، وأن يقطع خيوط ودقائق الشرك من أعماله ومن أقواله ومن نياته ومن مقاصده ومن جميع جوارحه، ومنها هذا العمل. فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، يعني يدخل في تحقيق كمال التوحيد، أن التوحيد لا يكمل إلا بهذا. ثم قال أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، وهذا وضحناه يا معاشر الأحبة في عندما تكلمنا عن مسألة الفرق بين الرقية الشرعية والرقية غير الشرعية. كانوا يكرهون التمائم. إبراهيم ماذا قال؟ قال كانوا كانوا يكرهون التمائم، يعني بعضهم يميل إلى أن هذه الأمور فيها كراهة ولا تصل إلى التحريم. وهنا بين أن هذه الكراهة قد تكون كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، لكن العلماء قالوا من باب سد وسائل الشرك فإن الأولى أن تمنع. لأن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالتحريم. يعني إذا كانت بالقرآن قالوا بكراهتها، وإذا كانت بغير القرآن قالوا بتحريمها. هذا معنى قول المصنف في هذه المسألة الأخيرة. نعم تفضل. طبعا أصحاب عبد الله بن مسعود، من هم أصحاب عبد الله بن مسعود؟ أصحاب عبد الله بن مسعود الذين ذكرهم الشيخ هنا، أصحاب عبد الله بن مسعود قصد بهم. تفضل يا أخ جاسر. شيخنا أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد النخعي، أهل أصحاب الكوفة. صحيح. أهل الكوفة والله أعلم. صحيح. بالنسبة لأصحاب عبد الله بن مسعود، الربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود، وهؤلاء من سادات التابعين. هؤلاء من سادات التابعين. هنا قال إن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم، لأن الذين قالوا بالتحريم قصدوا سد مسالك الشر ومسالك الشرك، والذين قالوا بالكراهة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد ما تكون فيه أسماء الشياطين من الرقى ومن التعويذات المحرمة. لكن الصواب في هذه المسألة والراجح أن تمنع الرقى كلها ما عدا التعويذات الواردة في السنة، فلا يعلق شيء ولا يقرأ شيء على لا يعلق ولا يكتب شيء إلا ما جاء في التعويذات. نعم اقرأ يا أخي يوسف معنا. نعم شيخنا، اقرأ الباب الثامن. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه، الثالثة كونهم لم يفعلوه، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم.

وهي أنه في عهد الملك فهد رحمة الله عليه قام بعض المسؤولين يعني في ما يسمى بالبلديات أو ب الشؤون البلدية، قاموا بترميم منزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان بيته من الطين، وهذا البيت مهجور وقديم، هذا البيت قديم ومهجور يعني عمره أكثر من 200 سنة، عمره أكثر من 200 سنة، وكان موجودا هذا البيت في عهد الملك فهد، وقام بعض المسؤولين في الشؤون البلدية وشرعوا في ترميمه وزخرفة الجدران ووضع السيراميك ووضع وضعوا له لافتات ووضعوا له يعني بعض العناية، يعني جعلته كالمتحف، جعلوه كالمتحف. ففي أثناء العمل وصل هذا الخبر إلى سمعي أو إلى مسامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فماذا فعل الشيخ عبد العزيز؟ اتصل بالملك فهد رحمة الله عليهما جميعا وقال إن هذا العمل لا يجوز، وقد يكون ذريعة إلى التبرك بهذا البيت، وبعضهم سيأتي ويعظم هذه الجدران ويعظم هذا المكان الذي أصبح الآن مثل المقام. هذا البيت الآن يعني في قلوب الناس أو قلوب العوام أصبح كالمقام، ليس فيه قبر، لكن هذه الزخارف وهذه الجدران الملونة وهذا السيراميك وهذا الرصيف الجميل سيجعله مثل المقام، يتمسح به، وقد يأتونها الناس من جميع الدول، وبعضهم قد يتبرك عنده وقد يفعل الشركيات. فقال أنا وكان هو مفتي المملكة العربية السعودية وقتها، وقال هذا البيت لابد أن يهدم وأن يزال، وهذه الأموال تصرف للفقراء والمساكين بدل أن تضيع في مثل هذه الأعمال. واستجاب الملك فهد رحمة الله عليه وهدم هذا البيت، وأصبح قاعا صفصفا. وهذا هو العنوان الذي جعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابا لكتابه، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ولاحظوا أنه قال عندما تكلم عن قال والله إنها السنن، طبعا هو ذكر في البداية الآيات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أن هذه الأعمال هذه التي تتبركون بها التي تهوى أنفسكم هذه هي ضد التوحيد، وهي اللات والعزى ومناة الثالثة، وهذه التي تتبركون بها لأنها كانت أوثانا وأصناما. حتى مقام إبراهيم الآن لا يجوز التبرك به يا معاشر الرحمة، حتى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم هذا الذي بجوار البيت وهو حجر، هذا حجر، وتلاحظون أنه محاط بزجاج حتى لا يأتي أحد ويتمسح به أو يمسح وجهه عليه أو يسجد له، وضع عليه زجاج يحمي هذا المكان ويحمي من التبرك به. وكذلك مثل صخرة بيت المقدس التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم منها إلى السماء السابعة، هذه أيضا من الأحجار التي لا يجوز تعظيمها. هذا معنى قول المصنف من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ثم ذكر قصة أبي واقد الليثي عندما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وجاءوا إلى سدرة للمشركين يعكفون عندها ويضعون الأسلحة عليها، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا أنواطا كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، يعني استعظم هذا الأمر وقال إنها السنن. ثم قال لتركبن سنن أو سنن، كلاهما صحيح، وأكثر العلماء ينطقها بالفتح، لتركبن سنن يعني طرق، والذي قال تركبن سنن يعني هدي، الهدي أو السمت أو الطريقة. لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. فالقصد من هذا أن اتباع طريقة من يتبركون بالأماكن أو بالمشاهد أو بالمقامات أو بالأضرحة أو بالأحجار أو بالأشجار كما فعل الصحابة الذين كانوا حديث عهد بالإسلام، تبركوا بشجرة وأرام يعلقوا عليها أسلحتهم كما يفعل المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذا الأمر وقال الله أكبر، وكلمة الله أكبر يعني أن هذا شيء غريب ليس معتادا على من تربوا على الإيمان وعلى التوحيد. والذي نفسي بيدك قلت كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أما الذي يجوز تعظيمه هذا مثل الحجر الأسود. الحجر الأسود هذا حجر، لكنه حجر شرعت العبادة عنده. وكذلك رمي الجمار هذا تفعل المناسك عنده تعظيما، ليس من أجل الحجر الأسود أو حجر الجمار، لا، إنما لأنه شعيرة من الشعائر التي وردت في السنة العملية. وكذلك يا معاشر الأحبة استلام الركن اليماني هذا عبودية وتعظيم لله تعالى، عبودية وتعظيم، لأن الأنبياء فعلوا هذا بهذا البيت، وهذا بيت الله وليس بيت المخلوق، هذا البيت بيت الله، فنحن نصلي إليه ونفعل هذه الشعائر عبادة وليس تقربا لأحد من المخلوقين. ثم ذكر الشيخ هنا المسائل، اقرأ يا أخ علي المسائل. أحسن الله إليكم، فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذين طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك. طبعا آية النجم وضحناها في البداية قبل قليل، قلنا أن هذه أسماء آلهة كانت تعظم، هي أحجار وأصنام تعظم ويتبرك بها، وهذا من الشرك الأكبر. أما ماذا قصدوا من هذا؟ قصدوا أنها كانت طريقة لآبائهم وسنة سنها آباؤهم وأجدادهم وفعلوها من بعدهم، هذه صورة الأمر الذي طلبوا. وكونهم لم يفعلوا. نعم، تفضل اقرأ. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة نعم، وهذا نعم، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال لا يجوز لأحد أن يتقرب بشيء إلا بما شرع. فمثلا التقرب إلى الله بالحجر الأسود هذا مشروع، التقرب إلى الله باستلام الحجر الأسود مشروع، التقرب إلى الله باستلام الركن اليماني مشروع، التقرب إلى الله بالطواف حول البيت وهو حجر مشروع لأنه ورد في السنة، أما غيره فإنه لا يشرع إلا بالدليل. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. نعم، هو يشير إلى قصة الصحابة في حنين عندما طلبوا الاعتكاف عند هذه السدرة وتعليق الأسلحة عليها، وكان هذا جهلا منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا وذكر إذا كان الصحابة جاهلوا هذا الأمر وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول عن الناس الذين في العصور التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في عصرنا الآن من يفعل هذه الأمور وأعظم منها، وأنا رأيت هذا بعيني في مصر عند في مسجد الحسين، رأيت الناس يطوفون حوله كما يطوفون حول الكعبة، يطوفون حول قبر الحسين أو مقام الحسين، والله يطوفون مثله كما يطوفون حول الكعبة أفواجاً أفواجاً وجماعات، وهذا هو الضلال المبين. هذا دليل أن الشرك لم ينتهي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو انتهى لما فعل الناس هذه الأعمال الشركية كما يفعل هؤلاء الذين يطوفون على قبر البدوي أو الرفاعي أو الحسين أو السيدة زينب أو كل هذا، والعياذ بالله، من الخذلان ومن الضياع والخسران. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، اللي يختلف الصحابة عن غيرهم أن الصحابة لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم، وهم لم يتعمدوا هذا الشرك أو هذا التبرك الذي لم يرد له أصل. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدلهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، هذا تحدثنا عنه في أول المجلس يا معاشر الرحمة، وقلنا بالنسبة لمسألة العذر بالجهل التي يتهم فيها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، بعض الناس يقول الشيخ لا يعذر أحدا بالجهل كما في هذه النصوص مرت معنا اليوم وأمس الأسبوع الماضي والذي قبله، نقول لا، وفي كتاب كشف الشبهات يعذر بالجهل، فنأخذ بأي القولين، بالقول الذي في كتاب كشف الشبهات أم في القول الذي في كتاب التوحيد؟ هذا أنا وضحته في بداية المجلس، وقلنا الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر أحدا بالجهل إلا إذا قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة ونشأ بين المسلمين ونشأ في مكان العلوم ومكان البيان والأمور التي فيها الفرقان بين الحق والباطل. أما من نشأ أما من كان في بلاد بعيدة وليس بين المسلمين، ليس بين المسلمين أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل هذه الأمور، فعل هذه الأمور الشركية، فإنه يعذر لأنه لا يجد من يذكره ومن يعلمه فيعذر يعني إذا وقع فيها. أما الذي يعيش بين المسلمين وفي ديار المسلمين فإنه لا يكون الجهل عذرا لهم. هذا هو الفرق بين المسألتين. نعم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. طلبهم. طلبهم كطلبة بني إسرائيل. التاسعة لما قالوا لموسى، لعل النسخة التي معك تختلف. نعم. نعم، هذا ورد في الحديث كما تبين أنهم قالوا لموسى عليه السلام، بنو إسرائيل قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. هذا ورد في القصة. نعم، ونحن ما نتوسع يا أخوان حتى الإخوة لا يملون، لا نتوسع في الشرح، إنما نذكر المعاني المهمة. أما نذكر قصة موسى مع بني إسرائيل هذا ليس مطلوبا علينا في هذا المجلس. نحن لا نتوسع في الشرح، نذكر أهم الفوائد وأهم المعاني التي يلزم معرفتها، أما التوسع فليس هذا موضعه. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، هذا معنى أن هذا ذكر في قصة بني إسرائيل، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون معنى التوحيد ومعنى تحقيق التوحيد ومعنى تحقيق العبادة ومعنى تحقيق معاني الإيمان التي تبعد عن الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا وتعجب من أن الصحابة في غزوة حنين يطلبون هذا الطلب. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، الحادية عشرة أنه حلف على الفتية، وهذه مرت معنا بالأمس، مرت معنا بالأمس ومرت هنا أيضا في هذا الباب. والذي نفسي بيده، هذا حلف، والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل. نتوقف هنا، وإن شاء الله تعالى يا معاشر الأحبة الأسبوع القادم نستكمل بقية هذه المسائل ونعلق على المسائل التي لم نعلق عليها في هذا الدرس وكذلك في الدرس الماضي. نكتفي بهذا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.